خبأها عنده كما يخبئ المال، رد كل خاطب وشوه كل جمال، تركها كالزهرة تموت إذبالا بعد إذبال. أخذت كل صديقاتها زوجا، وأخذت هي لقب عانس، فيا للإهمال. حبسها حتى ضاقت بها الدنيا وتغيرت بها الحال. ضاقت بها الدنيا وشنت بها الحال، من عقب عزات نفس صارت كسيرة، تحطمت بعيونها كل الأمال، وابسط أمانيها عليها عسيرة. ضاقت بها الدنيا وشنت بها الحال، من عقب عزات نفس صارت كسيرة، تحطمت بعيونها كل الأمال، وابسط أمانيها عليها عسيرة. بس باب أبو ظالم وجاير ومحتال، عديم رحمه ميت به ضميره، كل همه الدنيا تجميع الاموال، يرتاح لا شاف الفلوس الكثيره، يرتاح لا شاف الفلوس الكثيره. شنت بها الحال، من عقب عزات نفس صارت كسيرة، تحطمت بعيونها كل الأمال، وابسط أمانيها عليها عسيرة. مقدار بنته عنده يقاس بريال، ويبيعها بالمال الناس حقيرة، لكنها ما تحتمل ظلم وذلال، ما عادها البنت الخجولة الصغيرة. تبغى تعيش العمر في ظل رجال، ترحل معه في كل دار وديرة، تلقى بها الملجأ إذا وقتها ما يملى عليها الوقت ضحكات وعيال، في رحلة تمضي عليها قصيرة. ضاقت بها الدنيا وشنت بها الحال، من عقب عزات نفس صارت كسيرة، تحطمت بعيونها كل الأمال، وابسط أمانيها عليها عسيرة. يا ناس خافوا من عواقب الأعمال، لا تظلموا بالجهل بنت ستيرة، ترى العنوسة صوتها بالبلد طال، وإن ما تحركنا تراها خطيرة، وإن ما تحركنا تراها خطيرة. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.